العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعدد من أنبيائه الكرام وقال من ذريته داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون الآيات، ومن ذريته وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الآيات. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم، عفوا، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وصلنا في التفسير إلى هذا القدر من الآية. أما قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء، من المعنيون بقول هؤلاء؟ قال جمهور المفسرين: المعني بهم أهل الشرك من أهل مكة. فيكفر أهل الشرك من أهل مكة بالكتاب والحكم والنبوة وبالرسالة التي أرسلناك بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هؤلاء الذين عناهم الله بقوله قوما ليسوا بها بكافرين؟ العلماء ثلاثة أقوال. أحدها أنهم الملائكة، والثاني أنهم الأنبياء المذكورون، والثالث أنهم الأنصار وهو الأشهر. فإن كفرتم يا أهل مكة فهنالك من يؤمن بهذا النبي والقرآن الذي أنزل عليه إذ كذبتموه، وهم أهل الأنصار وهم أهل المدينة الأنصار الذين آمنوا به وآووه إلى رحالهم. ولقيل إن يقول إن الآية عامة، فمن جاءه الهدى فكفر به، ومن ارتد فسيأتي الله بقوم أفضل منه. من هم هؤلاء القوم؟ الله أعلم. فيدخل فيهم الأنصار ويدخل فيهم الملائكة ويدخل فيهم كل مؤمن يمن الله عليه، أو كل كافر يمن الله عليه بالإيمان والهدى. الآية لها نظائر في كتاب الله سبحانه، مثل قول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. والمعنى: آمنوا يا أهل مكة بالقرآن أو لا تؤمنوا بالقرآن، فهناك من هم أفضل منكم وهم أولو العلم. قال الله في شأنهم: إن الذين أوتوا العلم، أنتم أميون يا أهل مكة لكن في أهل علم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقد قال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا، قال محذرا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي معنى الآية الأولى قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فقد نحزن لارتداد شخص عن الإسلام أو لعدم قبول كافر للإيمان، لكن الله يبدل المسلمين خيرا منه. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي بل لها شاكرون. والناظر إلى أصحاب الكتب الستة الذين حملوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن أصحاب الكتب الستة كلهم ليسوا بعرب، فالبخاري من بخارى، ومسلم من نيسابور، وأبو داود من سجستان، والترمذي من ترمز، والنسائي من نسا، وابن ماجة من قزوين، فليسوا كلهم ليسوا بعرب، ولكن أكرمهم الله بالإسلام وأكرمهم الله بالإيمان، وكانوا من المنافحين عن هذا الدين. وإن كان ثم قوم من أهل الكفر كفروا برسالة النبي، فقد آمن بالنبي صهيب الرومي وبلال الحبشي، وكما لا أخفى عليكم سلمان الفارسي، وغير هؤلاء ممن من الله عليهم بالهداية. فلا تغتر يا عبد الله، إن كفرت هناك من هم خير منك سيمن الله عليهم بالإسلام. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الطبري يختار أن قوله تعالى أولئك الذين هدى الله عائد على الأنبياء، وقال الجملة الثانية كالاعتراضية: إذا سلمنا بأن أولئك الذين هدى الله ما فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه الأنصار، فاعتبرها جملة اعتراضية ورجعنا بقوله أولئك الذين هدى الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبهداه مقتده أخذ من الآية أمر، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقيد بعض أهل العلم ذلك بقولهم: إلا إذا جاء من شرعنا ما ينسخه. شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء من شرعنا ما ينسخه، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. وفي الباب أدلة أخرى على هذا، كقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. لكن المعترض يقول: إن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأجاب الأولون بأننا لهذا وضعنا القيد، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. واستدلوا بقول الله تعالى في شأن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقد كاد أن يقتص من الربيع أخت أنس بن النضر لما كسرت ثنية امرأة والأسنان مقدمة، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أيقتص من الربيع؟ قال النبي: يا أنس، كتاب الله القصاص، وليس في القرآن الكريم أية آية في القصاص في الأسنان إلا هذه الآية السن بالسن، وهي في التوراة. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيها أي في التوراة، إلى أن قال: والسن بالسن. فالرسول قضى بما في التوراة عليه الصلاة والسلام السن بالسن. فهذا أيد القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. واستدل لذلك ابن عباس، سأله مجاهد عن سجدة صاد: أأسجد في سجدة صاد؟ سجدة سورة صاد. فخر ظن داود أنما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتلى ابن عباس الآيات: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين الآيات. فقال: داود ممن أمرنا بالاقتداء به. فلذا يرى ابن عباس أننا نسجد في سجدة صاد، وهذا رأي مسدد خلافا لمن قال إن صاد ليست من عزائم السجود ولا نسجد فيها. فرأي ابن عباس واستدلال ابن عباس رأي ابن عباس واستدلال ابن عباس رأي موفق ومسدد. داود ممن أمرنا بالاقتداء بهم. وقد ورد في الأثر سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فهذا دليل أيضا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. والأنبياء هم خير من أناب إلى الله، والله قال واتبع سبيل من أناب إليه. الأحكام والتشريعات صدق الله إذ قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن كان ثم أمر بين في التوراة والإنجيل وليس في شرعنا ما يضاده ولا ينسخه عملنا به. قد حكى النبي في أحاديثه عن بني إسرائيل مرويات كثيرة يعمل بها ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخها. قل لا أسألكم عليه أجرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. لا اختلاف في أننا نقتدي بهم في العقائد، إنما الاختلاف في الاهتداء بهم في مسألة الأحكام والتشريعات التي جاءت في شريعتنا تخالفها. لأن العقائد والتوحيد كلها ثابتة في كتاب الله على كل الأنبياء معتقدهم واحد هو الإسلام لله سبحانه، إنما الاختلاف كما سلف في مسألة الأحكام والتشريعات، فهناك أشياء أحلت لبني إسرائيل أو حرمت على بني إسرائيل في زمن موسى وأحلت في زمن عيسى كما قال عيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وأشياء كانت حلالا في زمن يعقوب حرمت على بني إسرائيل بسبب معاصيهم. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، لكن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ورسولنا جاء كما قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أعود قائلا، قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، بهداه مقتدر، هم أسوتنا وأئمتنا. لا يكن لنا أسوة أبدا أي شخص بعيد عن طريق الله، فلا نتأسى بملك ولا نتأسى برسول، عفوا استغفر الله، ولا نتأسى برئيس. أسوتنا رسل الله الكرام، لا نتأسى بملك ولا نتأسى برئيس ولا نتأسى بوزير ولا نتأسى بلاعب كرة ولا نتأسى بممثل إذا كانوا على غير هدى من الله. أسوتنا وقدواتنا دائما رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أئمتنا وقدوتنا وسادتنا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء قادتنا وسادتنا، وبكل فخر نعلن عن هويتنا. أسوتنا هم رسل الله الكرام، ليس الملوك وليس الرؤساء وليس الوزراء وليس الكبراء وليس الممثلون وليس الفنانون وليس لاعب الكرة، أسوتنا هم رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. هذا الرهط الكريم المبارك هم الذين نتوسل إلى الله كي يحشرنا معهم ويجمعنا بهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا. استدل بها بعض العلماء على عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهذا الاستدلال ليس في محله، إنما هنا قل لا أسألكم عليه أجرا الإيمان، لا أسألكم لكونكم آمنتم بي أجرا، ولا أسألكم على تبليغ القرآن لكم أجرا، ما مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن للمتفرغ للناس لتعليمهم كتاب ربهم؟ فهو جائز، ومن العمومات التي استدل بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان وروده في الرقية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإن كان في الرقية. أما الأحاديث الموانع فجلها ضعيف غير ثابت، كحديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، فهو ضعيف جدا. وحديث: اقرأ القرآن فسوف يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، أيضا فيه ضعف. وحديث أحاديث أخرى على هذا النمط كل أسانيدها فيها مقال، الصريح منها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح، ولا يكاد يوجد شيء صريح صحيح أبدا فيما علمت. والمتفرغ لعمل من أعمال البر الذي ليس له قوت سوى هذا الباب يجوز له في هذا الباب أن يكون له مرتب. أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال: قد علمتم أن مهنتي لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلي، فإما أن تتركوني أعمل وأطعم أهلي، وإما أن تعطوني شيئا أقتات به أنا وأهل بيتي، رضي الله تعالى عنه. وقال بعض العلماء: كان مصعب بن عمير، ولكن السند لم يصحني تحريره، لما ذهب إلى المدينة كان مع أسعد بن زرارة، وكان أمره مكفولا، فالله أعلم، والرسل الذين يرسلهم الله لدعوة الناس في البلاد وليس لهم أعمال يقومون بها غير ذلك، حبسوا أنفسهم على ذلك، يعطون كي تقوم مهامهم بذلك. فالحاصل أن أخذ أجرة على تعليم القرآن خاصة المتفرغ على رأي جمهور العلماء لا تسريب عليه. والآية هنا: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي في كوني أبلغكم القرآن أو أطلب منكم الإيمان، أطلب منكم الإيمان، إن هو إلا ذكرى، أي تذكير للعالمين. أخذنا منها أن التذكير يكون في غالب أمره بالقرآن، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كما قال سبحانه: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وكما قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أحبوا أن يعظموا الله فعظموه بكفرهم، فقالوا: كيف الله الكبير العظيم الملك الجبار المتعالي كيف ينزل كلاما على بشر، وحيا على بشر؟ قالوا: منزلته أعظم من ذلك، منزلته أعظم من ذلك. فقالوا: إن الله لا ينزل شيئا لإصلاح البشر ولا لدلالتهم على توحيده، وأعظم من ذلك. فظنوا أنهم يعظمون ربهم بذلك، وحادوا عن طريق الحق والصواب، فكذبهم ربهم فقال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ظنوا أنهم يعظمون الله، هم عظموه أبدا، بل كذبوا رسلا وكذبوا الوحي الذي أنزله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من القائلون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قيل: هم كفار مكة، وهذا قول متفق عليه أن كفار مكة قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن العلماء من قال: اليهود قالوا، أو قال فريق منهم أيضا كمالك بن صيفي وغيره، ما أنزل الله على بشر من شيء، ولكن هذا القول مضعف، فاليهود أغلبهم وعمومهم كانوا يقرون بأن التوراة أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أهل الكفر اشتهروا بهذا، بإنكار الرسول من البشر، قالوا أبشر يهدوننا. في عدة آيات من أسباب كفرهم أنهم يتعجبون من إرسال الرسول البشري إليهم، وكذلك من قبلهم قوم فرعون وآل فرعون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فمن أسباب كفر الكفار أشياء، منها إنكار البعث، ومنها إنكار أن يكون الرسول من البشر، ومنها عند بعضهم أن يكون الله إله واحد. هذه أسس كفرهم ومن أساس كفرهم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قد يريد الشخص أن يترك عقله لنفسه فيفعل أشياء يظن أنها تقربه من الله سبحانه، وهي تباعده من الله غاية البعد. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله فيقولون لا، هذا الرجل إذا الفقير إذا كان الله يريد أن يغنيه أغناه، لماذا نعطيه؟ إذا كان ربنا يريد أن يغنيه أغناه. قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا كان ربنا يريد له الإطعام أغناه من فضله، فلماذا نطعمه؟ فيردون الأمر الشرعي الديني بالأهواء. وكذلك قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قيل إن هذا وجه لليهود أيضا ولأهل الشرك، فمن أهل الشرك من كان يقر بالتوراة وإن كان الغالب منهم إنكار كل ذلك. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، وهذه في اليهود أقوى، تجعلونه قراطيس قطع يعني يفصصون التوراة كتب، تجعلونه قراطيس تبدونها تظهرون بعض أوراق التوراة وبعض قطع الجلد المكتوب فيها التوراة وتخفون كثيرا، يعني يفصلون المصحف يفرقون التوراة جعلونها قطعا يظهر أشياء ويخف منها أشياء، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هذا القدر من الآيات، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى في اليهود، بعض اليهود لا نقول كل اليهود لأن جل اليهود يؤمنون بالتوراة، والمشركون أصالة داخلون فيه لأنهم ينكرون الكتب. قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، جاءكم من العلم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم. في هذا القرآن المنزل قل الله، قوله قل الله عائد على قوله قل من أنزل الكتاب، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، جوابه قل الله. أقول ذلك لأن الصوفية يستدلون بفعلهم الله الله الله الله الله، وإذا جئت تنكر عليهم يقول بعضهم البعض قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فيستدل بالآية مبتورة قل الله فيقول الله الله الله، وإنما هي جواب على سؤال تقدم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قل الله الذي أنزل هذا. أما قصر الصوفية الذكر على الله الله الله لم يرد مثل هذا عن رسول الله بهذه الطريقة التي يفعلونها. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وكثيرا ما تتبع التوراة بذكر القرآن. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. القرآن كتاب أنزلناه مبارك كثير النفع. فالبركة تطلق على أمرين: الأول النمو والإزدياد، والثاني ثبوت الخير في الشيء. فأنت كلما اقتربت من القرآن تثاب، إذا تلوته تثاب، إذا استمعت إليه ترحم، إذا عملت به تكرم، إذا تحاكمت إليه تسعد. كلما اقتربت من هذا القرآن قراءة، تدبرا، عملا، دعوة إليه، إيمانا به، أي صورة من صور الاقتراب من هذا القرآن الكريم ففيها نفع وفيها أجر من الله سبحانه وتعالى لك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير النفع، مصدق الذي بين يديه، أي مصدق للكتب التي تقدمته. والتصديق له معنيان: المعنى الأول أن القرآن صدق التوراة فيما أخبرت به، فإذا جاء في التوراة قول وجاء في القرآن نفس القول فقد صدقها، والقرآن نفسه مجيئه ونزوله صدق التوراة، فالتوراة أخبرت بأن القرآن سينزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج، فخروج الرسول ونزول القرآن عليه تصديق للتوراة، كما تقول لشخص: زيد سيأتي الآن، إذا لم يأتي فأنت كذاب، إذا جاء زيد كان مجيئه تصديقا لك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، الكتب التي تقدمته كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. وأيضا أنزلناه إليك لتنذر أم القرى ومن حولها. عاصمة أي بلدة يقال لها أم القرى. ومن ثم قال تعالى: ما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، أي في عاصمتها رسولا يتلو عليهم آياتنا. استدل بعض العلماء بذلك على استحباب الدعوة في المدن الكبرى حتى يفد إليك الناس من كل مكان ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.